سأعود إليك يا وطني، أعود إليك يا وطني وأختزل المسافات التي كانت، أعود إليك مع إشراقة الفجر، مع ترتيل آيات من العصر، أعود إليك بالرشاش والحجر، أعود إليك من موتي وإن عدت على كفني، أعود إليك يا وطني، أعود إليك يا وطني. وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني أنت مراني، أنت أنغام حياتي، أنت شدوي ونشيدي، أنت أحلى أغنياتي. وطني أنت مرامي، أنت أنغام حياتي، أنت شدوي ونشيدي، أنت أحلى أغنياتي. وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني أنت مرامي، أنت أنغام حياتي، أنت شدوي ونشيدي، أنت أحلى أغنياتي. وطني أنت مرامي، أنت أنغام حياتي، أنت شدوي ونشيدي، أنت أحلى أغنياتي. أنت أحلامي وحبي، أنت أحلى أغنياتي، أنت في أعمق قلبي وبكل الخلجاتي. أنت أحلامي وحبي، أنت أحلى أغنياتي، أنت في أعمق قلبي وبكل الخلجات. وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني أنت مرامي، مرامي أنت أنغام حياتي، حياتي أنت شدوي ونشيدي، نشيدي أنت أحلى أغنياتي. وطني أنت مرامي، مرامي أنت أنغام حياتي، حياتي أنت شدوي ونشيدي، نشيدي أنت أحلى أغنياتي. عندنا خضب ودواء عاصفات الأزمات، ابتديتك بفؤادي ودمار الغليات. عندنا خضب ودواء عاصفات الأزمات، ابتديتك بفؤادي ودمار الغليات. وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني آه وطني أنت مرامي، أنت مرامي، أنت أنغام حياتي، حياتي أنت شدوي ونشيدي، نشيدي أنت أحلى أغنياتي. وطني أنت مرامي، أنت أنغام حياتي، حياتي أنت شدوي ونشيدي، نشيدي أنت أحلى أغنياتي. إن للأوطان حقا من أجل الواجبات، لك حبي حيث أحيا وطني أضل عباتي. إن للأوطان حقا من أجل الواجبات، لك حبي حيث أحيا موطني أرض العباتي، موطني أرض العباتي، موطني أرض العباتي، أرض العباتي.